بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المفروض كده خلصنا الملزمة الأساسية بتاعتنا، لكن في برضو اقتباسات هبقى زودها لكم في ملزمة لوحدها، اقتباسات من مرجع اسمه العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية. في مراجع، في اقتباسات كتير مهمة بالنسبة لنا خاصة بالعهد القديم، ومراجع عهد القديم اللي أنا كنت قلتها فيها تفاصيل كويسة جدا عن السبعينية، وفيها تفاصيل كويسة جدا عن الفولجيت، وفيها تفاصيل كويسة جدا عن معتقد الآباء في الترجمة السبعينية، وبيحكي عن مشاكل قانون العهد القديم. أنا كنت أصلا حاطط في دماغي إن ده يكون من ضمن المراجع اللي أعمل منه الملزمة، لكن أنا نسيت أبص فيه عشان ده كان مرجع على الجهاز، فلميت الكتب اللي عندي وقعدت أبص فيها ونسيت أطلع الكتب اللي من على الجهاز. فتلاقي برضو زي ما حصل المرة اللي فاتت كتاب فكرة عامة عن كتاب مقدس ما كنتش حاطط منه اقتباسات عشان نسيت أبص فيه لأنه كان على الجهاز مش عندي نسخة. المهم ده هبقى أزود له، هيبقى كله حاجات خاصة عن العهد القديم. وبعدين هيبقى فيه ملزمة تانية إضافة عن المخطوطات بتاعة الكتاب المقدس، عهد قديم وعهد جديد، عشان نعرف إيه في المراجع المسيحية بيقولوا إيه عن أهم مخطوطات الكتاب المقدس. وبعدين برضو هيبقى فيه ملزمة تانية صغيرة فيها صور كسامبلز، يعني من صور المخطوطات عشان تبقى واخد بالك المخطوطات شكلها ايه بشكل عام يعني. تمام. احنا اخر حاجة قريناها هي اثبات كيفية التحريف. ففي ايه في الملزمة الاصلية بتاع الدكتور فريس صموئيل بيتكلم المخطوطات، مدام المخطوطات مطابقة يبقى الكتاب ثابت. برضه ده اللي هي في الاصلية بتاعتنا. في الصفحة رقم 19 وصفحة رقم 20 برضو ايه في عصمة كتاب مقدس بتاع متى مرجان بيقول نفس الكلام، ان مدام المخطوطات سليمة ومطابقة يبقى ايه الكتاب ثابت. خلاص نفض بقى للملزمة دي، يخش في الاضافات. عاوز بس راجع على اخر برضو اقتباسات اللي هي بتاعت برضو كيفية اثبات التحريف. الاقتباس بتاع الكتاب المقدس عبر القرون والأجيال نفس الكلام برضو ايه ان المخطوطات هي الدليل. الكلام بقى بتاع ايه صفحة 11 في الاضافات هنا، بس الجزء ده عشان هنركز عليه النهاردة واحنا بنقرأ من الاضافات، بس تقريبا احنا قريناها المرة اللي فاتت مش مشكلة. اللي هي أي أسئلة توجه إلى الكتاب المقدس فهي اختلافات شكلية تبدو للقارئ السطحي غير متعمق، ولكنه عندما يدرس الحيثيات فيستطيع أن يدرك. لقيها عندك دي في الملزمة بتاعة الإضافات الصفحة رقم 11 أول اقتباس كيفية إثبات تحريف. لقيتها؟ وأي أسئلة توجه للكتاب المقدس فهي اختلافات شكلية تبدو للقارئ السطحي غير المتعمق، ولكنه عندما يدرس الحيثيات فيستطيع أن يدرك. فرحنا قلبنا شوية كده اللي هي طلعت في الصفحة اللي قبليها تقريبا اللي هي بتاعت إيه؟ جاك ماسون اليسوعي. لكن هذا الانطباع صار عن ما يصطدم بما بينهم من تناقضات، حاول ما شئت التوفيق بينهم، فهناك عدة حالات يبقى فيها التوفيق امرا مستحيلا. تمام. طيب كويس قوي. ده يبقى هو هنا ادانا معيار تاني غير المخطوطات ان انت تطلع اختلافات او تناقضات او اخطاء في الكتاب، ده دليل ان الكتاب محرف على اساس ان هو اصله الهي فدخل فيه عنصر بشري اللي هو الخطأ اللي انت طلعته ده، يبقى الكتاب اصابه التحريف. تمام. والاسئلة بتاعت شنودة دي بقى قعدنا نجاوب عليها، من الذي حرف؟ أي مسيح يتعامل مع الكتاب هو اللي حرفه في أي عصر من أول ما بدأ الكتاب ينتشر وينسخ؟ وهل كتب ذلك في أي تاريخ مكتوب في 50 عند آباء كتير جدا؟ ودينا على سبيل المثال أوريجانوس اللي نقل كلام كالسس وما قدرش يرد عليه، بس أنا ما حطيتش الاقتباس هنا ده هنبقى نجيبه في ملزمة تانية بعدين. لا مش مترجم، هنبقى نطلعه كنص بعدين في ملزمة تانية. برضو كذلك كانت نسخ الكتاب قد وصلت إلى كل أرجاء المسكونة. الكلام ده كلام فاضي. وإحنا عدنا نقول لو أنا عاوز أعمل مخطوطة قديمة كبيرة للعهد الجديد بالكامل أو عهد قديم وعهد جديد، هحتاج إن أنا أجيب جلد كتير جدا، مش هقدر أعمله من البردي لأن البردي هياخد مني سنين على بال ما أعمل ورق بردي يكفي مجلد كبير زي كده. فأضطر أجيب جلود، هدبح بتاع 500 بقرة ولا حاجة، ومش هلاقي حد يتكفل بكل هذا الثمن، وهحتاج أجر ناس يطبغوا الجلد وينظفوه ويقطعوه على شكل ورق، وبعدين هضطر أجيب أحبار وهضطر أجيب أقلام وهضطر أجر نساخ ينسخه، وهيعود وقت كتير عشان يطلعوا نسخة واحدة. المهم كل ده اللي هو طريقة عمل الكتاب قديما، ده كان بيمنع إن الكتاب المقدس يكون منتشر بالشكل اللي شنودة متوهمه ده، وإن الكتاب ما انتشرش بهذا الكم الكبير غير في العصر اللي بدأوا يطلع منه مخطوطات النص البيزنطي، لما الإمبراطور نفسه كان بيتكفل بعمل الكتب. ومع ذلك لما نيجي نشوف طيب عدد مخطوطات القرن الثاني قد ايه، 1 ولا 2 ولا بتاع، القرن الثالث 2-3، القرن الرابع 2، القرن الخامس 6-7، لما تيجي بقى توصل طب القرن العاشر كام، ممكن 100-200، يعني ما وصلش عمره للمستوى اللي هو بيحاول يوصله للناس ده. طيب وبعدين ثم من يجرؤ على ذلك؟ المسيحيين ايه كانوا بيزبطوا دماغهم ويحطوا نفسهم في حالة نفسية معينة تخليهم ايه يحرفوا عن حسن نية ولا عن سوء نية زي ما هو عاوز يحرف. وبرضو المهرطقين كانوا بيحرفوا لأسباب كتير ما فيش اي مشاكل. هل من المعقول أن يتفق كل مسيحي العالم؟ هم أصلا ما اتفقوش على حاجة علشان يجوا يتفقوا على دي. كل واحد كان بينسخ الكتاب في بلده وفي المكان الجغرافي بتاعه، وده أدى أصلا إلى أن نص العهد الجديد يتحرف ويتظهر العائلات النصية دي. يعني الكلام اللي بيقوله البابا شنودة ده خاطئ تماما. هم كل مجموعة مسيحية كانت بتنسخ الكتاب عندها منعزلة عن العالم تماما، هي بقى بتلعب في الكتاب تغير في الكتاب فتنشأ العائلات النصية المختلفة دي. فهم عمرهم أصلا ما اتفقوا على نص موحد للكتاب علشان يجي يقول لي يتفقوا على تحريفه. دي كانت المشكلة اللاهوتية بتاعت خلق دنيا، الطبيعتين ولا طبيعة. يوجد كذلك في المتاحف، ودي عدنا نتكلم عليها، طبعا مش تماما كالإنجيل الذي بين أيدينا ولا حاجة، ويرى أنها نفس إنجيلنا الحالي، كل ده كلام فاضي. وبعدين قاعد يقول لك كلمة تحريف لا يمكن إثباتها علميا إلا بالمقارنة، أي مقارنة الإنجيل الأصلي بالإنجيل الذي يقال بتحريفه. طب الأصل مش موجود وكل النسخ اللي ما بين إيدينا مختلفة عن بعض، يبقى أنا ثبتت بالمقارنة إن النص حصل فيه تحريف، لكن بسبب ضياع الأصل مش هقدر أعرف هو فين الصح، إنه كله مختلف عن بعض وأنا مش عارف إيه فين الصح. طيب، عاوز بقى أبدأ من أول الملزمة خالص، نقرأ الاقتباسات اللي احنا زودناها بقى. أهمية الكتاب المقدس والتعريف به. المرجع ده اللي هو هل الكتاب المقدس وحده يكفي، مرجع صغير كده ما يكملش 100 صفحة ولا 150 صفحة، بس كتاب مليان معلومات كويسة. هو بيقول يحتل الكتاب المقدس المكانة الأولى بين مصادر التقليد، وهنا يقصد التقليد المسيحي أو التقليد الكنسي. طيب وله كرامة أكثر بين مصادر التقليد، يعني لو في كذا مصدر للتقليد المسيحي، المصدر رقم 1 أو أهم مصدر هو الكتاب المقدس. طيب طبعا المسيحيين بيعتقدوا أن الكتاب المقدس مسلم بالتقليد جيل عن جيل، ودايما بيرسموا كده، بيوزعوا بروشورات في معرض الكتاب دار الكتاب المقدس، راجل كبير بيسلم الكتاب وايد بيبي صغير بيستلم منه الكتاب، علشان يقول لك ايه، احنا بنسلم الكتاب من جيل لجيل ولا يمكن الكتاب يحصل فيه حاجه واحنا امناء عليه والكلام الفاضي ده كله. طبعا احنا لو جينا نشوف بالنسبه لكتب العهد القديم المشاكل اللي احنا قعدنا نتكلم عنها، مثلا بالنسبه لاسفار موسى الخمس، ان احنا كل كتب العهد القديم تقريبا، ودي مش مبالغة، ما نعرفش مين اللي كتبها. فبالتالي يبقى انت مين سلم مين وانت ما تعرفش اصلا مين اول واحد جاب لك الكتاب. ففي نقاط كتير بتبطل فكرة التقليد، لكن هو بيقول ان الكتاب المقدس مصدر من مصادر التقليد على اساس ان اسفار الكتاب عهد قديم او عهد جديد مسلمة من جيل لجيل. فالمسيحيين تسلموا كتب العهد القديم من اليهود، والمسيحيين تسلموا كتب العهد الجديد من الآباء الرسل أو الآباء الأوائل اللي هم تلاميذ المسيح وتلاميذ تلاميذهم وهكذا. فعشان كده يقول لك الكتاب من مصادر التقليد. تقليد المقصود إن الأسفار دي تم تسليمها من جيل إلى جيل. طب إزاي بقى تم تسليمها من جيل إلى جيل؟ وإحنا لما بنيجي نناقش أسهل سؤال، هو مين اللي كتب الكتاب ده في الأصل ولا مين اللي جابه في الأصل؟ ما بتقدرش ان انت تجاوب على السؤال ده، او ما بتعرفش ان انت تجاوب عليه. يبقى تقليد ايه وبتاع ايه؟ بالنسبة للعهدين القديم والجديد، الكتب الوحيدة اللي احنا بنعرف مين كتبها هي السبع رسائل بتوع بولس اللي احنا عارفين ان بولس كتبه. غير كده كله ناس احنا في الحقيقة ما نقدرش نحدد هم مين. يا اما كتب مش مكتوب عليها اسامي اللي كتبها، يا اما كتب مكتوب عليها اسامي اللي كتبها بس ده كتاب مزور، يا اما مكتوب عليها اسم بس ده مجرد اسم مشابه وما فيش دليل ان الاسم ده هو بذاته شخص معين محدد انا عايزه. تمام. طيب، فالكتاب المقدس عبارة عن تجميع أسفار متعددة، فوجوده ككتاب واحد ظاهرة حديثة جاءت نتيجة لاختراع طباعة الكتب. وده برضو إيه؟ يرد على شنو؟ أيوة. لا، يرد على مين؟ على شنو؟ لما قال هناك في الكتاب التمام الكنسي في النسخ من الإنجيل، طبعا الكلام الرائع تمام الإنجيل الكنسي في أيدين. ماشي، بس هو سيبك انت، يعني هو يقصد ايه؟ الكتاب المقدس دلوقتي مجلد واحد اهو، دي ظاهرة حديثة ما حصلتش غير امتى؟ وقت الطباعة. بس هل ده معناه ان المسيحيين الاوائل ما كانش عندهم نسخ كتاب مقدس كامل؟ كان عندهم بس مقسم على اكتر من مجلد لصعوبة تجليد كومودينو في كتاب واحد. فاهم ازاي؟ فمثلا المخطوطة السينائية دي مفروض كان كتاب مقدس كامل، بس هل هو كله مجلد كتاب واحد كده؟ لا، ده ثلاث مجلدات او اربعة على حسب ما هم جلدوها وقسموها. تمام. فالمخطوطة السينائية والفاتيكانية دول كانوا بيتقسموا واحد ثلاث مجلدات، واحد اربع مجلدات، وغالبا بيبقى العدد الاكبر لكتب العهد القديم. العهد الجديد كانوا بيجمعوه في مجلد واحد لان حجمها اصغر بكتير نسبيا بالنسبة لكتب العهد القديم. يعني الفاتيكانية مثلا مجلد واحد عهد جديد، ثلاث مجلدات عهد قديم. السينائية مجلد واحد عهد جديد، مجلدين عهد قديم. ظاهرة ان الكتاب كله عهد قديم وعهد جديد في مجلد واحد دي ظاهرة حديثة، بحيث ان هو المقصود يعني ان انا اقول الكتاب بحيث ان كل الكتب المقدسة في كتاب واحد، دي ظاهرة حديثة. وده ممكن برضو نستخدمه في الرد على تفسير النص بتاع كل الكتاب هو موحى به من الله. ما كانش فيه حاجة اسمها الكتاب كله عهد قديم وعهد جديد مع بعضه في كتاب واحد. طيب، انا مش متأكد مين فيهم ثلاثة ومين فيهم اربعة، لكن واحد منهم متقسم على ثلاثة وواحد منهم متقسم على اربعة. هنبقى نراجع الموضوع ده بعدين لما اجي اطلعه، بس ما اعتقدش ان المعلومات الدقيقة دي تبقى مذكورة في المراجع العربية، يعني الأجانب بيهتموا بالتفصيل دي أكتر. المهم، في الكتاب المقدس نرى أسفارا متعددة، وكل سفر له محتوى مميز. نجد التاريخ والأشعار والأغاني والحكمة والفلسفة ومجموعة قصص. ده كأنه وصف كتب العهد القديم بأنواعها الأدبية المختلفة. كما نجد الأناجيل التي هي تعتبر هي تعبير الكنيسة عن يسوع المسيح، من هو، ما هي تعليمه وماذا فعل. ونجد أيضا رسائل كتبها الرسل، وفي فوق الرسائل في نوعين تانيين أدب اللي هما الأعمال والرؤى. تمام؟ يعني هو بيحاول يدي فكرة عن الأنواع الأدبية المختلفة في العهد القديم. قال لك تاريخ وأشعار وأغاني وحكمة وفلسفة وقصص. في العهد الجديد أناجيل، ده نوع أدب، ورسائل، ده نوع أدب. في كمان أعمال ورؤى، وقلنا فوق كمان الأعمال والرؤى في اللي هي كتابات ضد الهرطقات، وكتابات دفاعية، وكتابات هيكلة كنسية، وكتابات كتب تفسير. تمام؟ طيب برضو اقتباس تاني، هل الكتاب المقدس وحده يكفي؟ الكتاب الاقتباس اللي بعديه، الكنيسة الأرثوذكسية تسير في حياتها وفق التقليد المقدس. التقليد ده يعني زي ما هو هيشرح، ناس من جيل لجيل بيسلموا بعض حاجة معينة. طب هو ليه مقدس؟ على أساس هم بيفهموا أول واحد في التقليد ده مين، فبيبقى يا إما المسيح، يا إما أنبياء العهد القديم، يا إما رسل المسيح القديسين، فبيبقى في الآخر ده تقليد إيه؟ مقدس، نسبة للناس اللي إيه؟ سلموا لنا التقليد ده هو. ولكن الكثيرون لا يستطيعون تعريف ما هو التقليد. كلمة تقليد مأخوذة من الكلمة اللاتينية تراديتيو، التي هي الكلمة اليونانية بارادوس، وقد وردت هذه الكلمة كثيرا في الكتاب المقدس. وكاتب كان كاتب في الهامش راجع النصوص دي، مش مهم أي نصوص بيستخدم فيها كلمة تقليد. كلمة تقليد مش كلمة جديدة ابتدعها المسيحيين، اليهود كمان من قبلهم كان عندهم تقليد، وكده عن التقاليد الأربعة اللي اتعمل منهم كتاب موسى اللي تقسم على 5 مجلدات. ده بالنسبة لهم تقاليد، يعني حاجات عبر القرون والسنين سلموها من جيل لجيل، وفي الآخر عملوا منها كتب أسفار موسى الخمسة دي. فكلمة تقليد مش كلمة غريبة، يعني عادي ان احنا نلاقيها في الكتاب المقدس. لكن كلمة مثلا زي ثالوث ما نلاقيهاش، تثليث او تجسد او تأنس او حاجات زي كده ما نلاقيهاش في الكتاب المقدس، لان دي اختراعات مسيحية بعد القرن الاول الميلادي بفترة. طيب وبعدين، هذه الكلمة تعني في معناها الحرفي ما يسلم من شخص لشخص، كما تسلم العصا في سباق التتابع. ايه سباق التتابع ده؟ يعني مسافة معينة، واحد هيجري من هنا لهنا وزميله مستنيه يسلم، يقوم مكمل جري للناحية التانية. فهو هيبتدي يجري من امتى؟ لما يقوم مسلمه عصاية او منديل او ايا كان اللعبة اللي هيلعبوها، يقوم واخدها منه ومكمل جري. فهما بيقصدوا بالمعنى ده ان واحد عنده حاجة من جيل يجي للجيل الجديد يقوم مدهاله، ويقوم هو مكمل يديها للجيل اللي بعده وهكذا. هما بيفهموا بمعنى التقليد ده ان الحاجة بتنقل زي ما المسلمين بيعتقدوا بنوع من انواع التواتر او بنوع من انواع السند المتصل، وان ده التقليد ده نوع من انواع الحفاظ على شيء قديم من زمان. يعني برضو التقليد ده له علاقة بالمفهوم السلفي، ان حاجة الاوائل كانوا بيعملوها واحنا بنقلدهم، يعني هم بيسلموها لنا من جيل لجيل واحنا بنعمل زيهم، فاهم ازاي؟ لكن طبعا التقليد ده زي ما قلنا هو مش هيقدر يرجعها للمصدر اللي المفروض يرجع له. لو مثلا نبي من انبياء العهد القديم مش هيقدر يرجع لغاية هناك، للمسيح مش هيقدر يرجع، لتلاميذ المسيح مش هيقدر يرجع. تمام؟ حتى لو وجد في بعض الحاجات اللي هو بيعتقدها ان هي تقليد زي التناول مثلا، ممكن يلاقي فكرتها في العهد الجديد اللي هي زي خذوا كلوا هذا هو جسدي وخذوا اشربوا هو ده دمي، لكن غالبا هو فهم النصوص غلط وبعدين زود عليها حاجات كتير جدا مش موجودة في المصدر اللي مفروض هو تسلم منه التقليد ده. تمام؟ حاجات بقى زي المعمودية، زي سر الميرون، مسحة المرضى، سر الزيجة، حاجات كتير عندهم تقليد يعني المفروض متسلمينها من الآباء اللي قبليهم، بس مش هيقدر يوصلها للمصدر الأول اللي مفروض هو إيه؟ صاحب السلطان، اللي زي ما هو يعمل نعمل زيه، او هو يقول لنا المفروض ده يتعمل كده فنعمل زيه. تمام؟ طيب هو بيقول بقى الشيء الذي يقلد هو ما يسلمه الشخص او المجموعة لشخص اخر او مجموعة اخر. كويس. ايه بقى مصادر التقليد؟ قال لك المصادر الخمسة للتقليد المسيحي. رقم 1 الكتاب المقدس. طيب هو الكتاب المقدس رقم 1 ليه؟ هو اولا لما جينا نقول كتجميع أسفار الكتاب المقدس، أول حاجة كانت موجودة هي كتابات اليهود بتاعة العهد القديم، ودي كانت بالنسبة للمسيحيين أصلا كتابات مقدسة، وبالنسبة لليهود كتابات مقدسة وموحى بها من الله، خصوصا أسفار موسى الخمسة وكتابات الأنبياء. الكتب الثانية اللي هي بيسموها الكتبين دي، مش هم بيسموها تناخ، التوراة دي مسلم بيها، النبيين أو كتب الأنبياء مسلم بيها، الكتبين التانية دي بقى الكتابات التانية زي أخبار الأيام الأول والتاني، صموئيل الأول والتاني، الملوك الأول والتاني، إستر، الجامعة، الأمثال، نشيد الإنشاد، ده كان فيه خلاف في قدسيته، تمام؟ لكن اللي كان ثابت عند اليهود وده موجود في العهد الجديد، الكتب المقدسة اليهودية الثابتة، توراة أو ناموس موسى والأنبياء، تمام؟ الكتب التانية اليهودية دي كان عليها خلاف في قدسيتها. المهم ان علشان اساس الكتب المقدسة دي موحى بها من الله، والمفروض ان كتب العهد القديم مصدرها انبياء العهد القديم، وكتب العهد الجديد مصدرها تلاميذ المسيح اللي المسيح اعطاهم سلطان، في نصوص حطتها في الملزمة نبقى نبص عليها، ان بيقول لتلاميذه ان انا اديكم سلطان تخرجوا شياطين وحيات وتعملوا معجزات وحاجات زي كده. وبعدين سلطان لبطرس قال له أنت بطرس وعلى هذه الصخرة هبني كنيستي وأبواب الجحيم لا تقوى عليها. وبعدين قال له وأسلمك مفاتيح ملكوت السماوات، فما ربطت على الأرض يكون مربوط في السماء، وما حللت على الأرض يكون محلول في السماء. وبعدين في نص تاني بيقول إن المسيح أدى السلطة دي لتلاميذه كلهم وقال لهم ما ربطتموه على الأرض يكون مربوط في السماء، وما حللتموه على الأرض يكون محلول في السماء. وان لو اجتمع اي اثنين منكم وطلب شيء او اتمنى شيء فهيحصل من قبل ابي الذي في السماوات. يعني عندهم كده علاقة كونكشن مباشر ما بينهم وبين ربنا، اللي اثنين يتفقوا عليه هيحصل على طول، وعندهم سلطان اللي يحلوه في الارض يتحل في السماء، اللي يربطوه في الارض يتربط في السماء. بمعنى ان انت هتدخل الجنة، هتدخل الجنة، مش هتدخل الجنة انت محروم، هنكفرك يبقى انت مش هتدخل الجنة. المفروض علشان كتابات العهد الجديد هم بيؤمنوا ان مصدرها الناس دي اللي كان عندها سلطان المسيح، فبالتالي هي تعتبر اقصى درجة من التراث او التاريخ او التقليد اللي ممكن يوصل لنا. العهد القديم انبياء بني اسرائيل، وحي الهي، سلطان الهي. العهد الجديد تلاميذ المسيح او الرسل، سلطان من المسيح اللي واخد السلطان من الله، ده اعلى مستوى ممكن نوصله من التقليد. فعشان كده الكتاب المقدس ايه رقم واحد. بالاضافة بقى ان هما يعني موضوع السلطان ده ارتبط بعد كده بالوحي والكلام ده، ان هما بيؤمنوا ان الكتاب المقدس موحى به من الله، سواء بقى بالإلهام أو سواء وحي لفظي مش مشكلة، لكن دي أعلى حاجة رقم واحد هو الكتاب المقدس. رقم اثنين، المصدر الثاني الليتورجيا، وهي المصدر الثاني للتقليد في الكنيسة. الليتورجيا كلمة يونانية معناها العمل الشعبي العام، وكلمة ليتورجيا برضو مش كلمة جديدة من اختراع المسيحيين، اليهود برضو يعرفوا كلمة ليتورجيا وبيستخدموا كلمة ليتورجيا. يعني ايه ليتورجيا؟ يعني اليهود في الهيكل بيعملوا صلاة معينة، بيعملوا طقس معين، عمل جماعي ما بين الكهنة وما بين الشعب، ده بيتقال عنه ليتورجيا. في الكنيسة شعب الكنيسة بيشترك مع الخدام والكهنة في حاجة معينة، ده اسمه ليتورجيا. الليتورجيا داخل تحت منه ايه بقى؟ قال لك خدمات ساعات اليوم اللي هي السواعي، صلوات السواعي دي مش كان في كتاب الأجبية ده برضو مكتوب عليه، او صلوات السواعي. يعني ايه صلوات السواعي؟ يعني الصلاة معينة مرتبطة بوقت معين في اليوم، ففي الكنيسة مفروض يأدوا صلوات معينة في اوقات معينة في اليوم، وده نوع من انواع العمل الجماعي، يرتلوا مع بعض المزامير، يقروا جزء من الكتاب المقدس، يسبحوا ولا يهللوا ولا يعملوا اللي هم عايزينه، ده داخل تحت الليتورجيا. برضو أيام الأسبوع، أيام الأسبوع دي المقصود بيها القداسات أو الصلوات اللي بتقام في أيام معينة، زي قداس الأحد أو قداس الجمعة أو أي يوم بيختاروه عشان يرخموا فيه على المسلمين براحتهم، ده بيبقى داخل تحت الليتورجيا. الفرق ما بين الصلوات والقداسات ان الصلاة بتكون الشعب مع الكهنة كلهم بيشتركوا مع بعض، لكن القداسات زي مثلا قداس الاحد او التناول او حاجات زي كده بتبقى حاجات بيعملها الكاهن وفي الاخر بيقدمها للشعب زي الخبز او الخمر او كده. يعني ايه؟ يعني عامة الشعب ما ينفعش هو يصلي على القربانة ويحولها من خبز الدم لجسد المسيح ويصلي على الخمر ويحولها لدم المسيح، ده الكاهن هو بس اللي يقدر يعمل كده على اساس ان هو وارث السلطان ده من التلاميذ اللي المسيح قال لهم يعملوا كده، تمام؟ فده عمل بيعمله الكاهن بس، لكن الشعب المسيحي بيشترك معاه في الاخر ان هو بياكل منه الحتة او حاجات زي كده. فاهم ازاي؟ مالك انت بتبص لي كده بيبقى مركز قوي يعني. طيب وبعدين ايام الاعياد والمناسبات الكنسية دي داخل فيها بقى ايه؟ عيد الميلاد المجيد، عيد القيامة، حد الزعف، اي عيد بيعملوه ده المفروض داخل تحت الليتورجي، تمام؟ والاسرار الكنسية اللي هي اسرار الكنيسة السبعة زي سر الزيجة وسر مسحة المرضى واسرار كده معينة. طب هم بيسموها اسرار ليه؟ عشان يعني محدش يعرفها؟ لا، مش عشان محدش يعرفها، علشان خاطر عمل الاله في هذا الموضوع سر ما نقدرش نفهمه او ما نقدرش نستوعبه. بمعنى مثلا سر الزيجة، هم بيؤمنوا ان اثنين بيتجوزوا بيحصل رباط مقدس وبيسيروا جسدا واحدا، وان بعد كده خلاص مدام بقوا جسد واحد ما ينفعش ينفصلوا، فبالتالي ما فيش طلاق. مين اللي بيعمل الرباط المقدس ده وبيجمعهم ببعض؟ الاله او الروح القدس. العمل ده انه يربطهم ببعض بالطريقة دي ده سر الهي، ربنا هو اللي بيخليهم كده، احنا ما نعرفش ازاي، ده عمل الاله في طقس من طقوس الكنيسة، فيقوموا مسمينها سر الزيجة. سر مسحة المرضى مثلا، واحد عيان ويقوم بزيت معين وصلاة معينة ويقوم ماسح عليه يبرأ ويشفى على طول. السر فين؟ في ان الايه اللي خلى المسحة دي تشفيه؟ عمل ربنا. فده سر احنا منفهموش، احنا بنعمل حاجة معينة ربنا بيتدخل وبيشارك وبيحل الموضوع او يعمل حاجة، التدخل ده هو اللي سر. ففي سبع اسرار للكنيسة، مش بالضرورة نعرف السبع ايه دلوقتي، مش مهم. ايه؟ طيب كبر دماغك. ايه؟ هما السبب اللي بيخلي ماشي. المجامع رقم 3، المصدر الثالث من مصادر التقليد هو المجامع التي عقدتها الكنيسة. خلي بالك المجامع المفروض متاخد من تجمع آباء قديسين. فاهم ازاي؟ طب ليه القديسين مش الاول؟ ليه المجامع الاول؟ قال لك ان الاب او القديس لوحده مش زي ما كذا اب او قديس يجتمعوا، فبالتالي الاجتماع كقوة وكسلطان لما هيخرج منه قرار معين اقوى من لما واحد لوحده يقول حاجة. فعلشان كده الترتيب ده هو ايه؟ المجمع الاول، بعد كده القديسين. طب ليه الليتورجيا قبل المجمع؟ قال لك علشان الليتورجيا ده العمل الجماعي ده بيشارك فيه الاله، او بيكون موجود في المكان المقدس اللي هي الكنيسة او الهيكل او مكان العبادة، فبيكون روح الله حاضر معانا وبنحس بنعمة الهية وهكذا، تمام؟ فعلشان كده الليتورجيا قبل المجمع، لان ده بيكون عمل عبادة وبيكون في نوع من انواع المشاركة الالهية وربنا حالل علينا بنعمته وفرحان بينا والحوار دي كلها. طيب المجمع ده بقى عبارة عن ايه؟ قالك فالمجمع هو عبارة عن اجتماع لهؤلاء الذين اعطوا السلطان في الكنيسة ليقرروا ما هو امين لتقليد الكنيسة وما هو ليس كذلك. طب على اي اساس دول معهم سلطان ولا ما معهمش سلطان؟ هو بقى على حسب بقى ايه الزمن ده. يعني هما كل كنيسة بتحاول تربط نفسها بالرسل. السلطان في الاصل كان مع المسيح، وبعدين المسيح اعطى لتلاميذه السلطان، وبعدين المفروض من جيل لجيل تلاميذ رسل المسيح بياخدوا السلطان من تلاميذ المسيح وهكذا. وبعدين برضو الجزء بتاع ايه بطرس لما قال لك انا هديك مفاتيح ملكوت السماوات وان انت الصخرة اللي هبني عليها كنيستي. الكنيسة الغربية الفاتيكان بتقول ان احنا ورثة بطرس اللي هو صاحب السلطان وصاحب مفاتيح ملكوت السماوات. وموضوع مفاتيح ملكوت السماوات ده كان في مرة من المرات الفاتيكان قالت ان هي الكنيسة الوحيدة التي تملك الخلاص واي كنيسة تانية اتباعها مش هيدخلوا الجنة، على اساس ايه؟ ان هم اتباع بطرس اللي معاه مفاتيح ملكوت السماوات. في فبابا الفاتيكان وارث لسلطان بطرس اللي هو مفاتيح ملكوت السماوات، هو اللي يدخل الجنة هو اللي يخرج من الجنة. تمام. طيب فالمفروض بقى الكنيسة في الغرب بتقول انا تبع بطرس، الكنيسة في الشرق او كنيسة مصر على وجه التحديد بتقول انا تبع مرقس اللي هو المفروض واحد من اللي لهم سلطان او تسلم السلطان من التلاميذ. مرقس ده قلنا مين؟ معظم الكنيسة بتعتقد ان هو تلميذ بطرس، يعني باشا بطرس هو الكبير ده تلميذ الكبير، فالكنيسة المصرية المفروض يبقى ليها ايه قدر عظيم. وبيقولوا بقى ان ايه بطريرك مصر او بابا مصر هو خليفة مرقس، فمن جيل لجيل بيتسلم سلطان مرقس وهكذا. كل كنيسة بقى مخترع لها حاجة تخلي ان هي ليها رابط برسل المسيح اللي ليهم سلطان. فالمفروض مثلا في مجمع معين يقوموا مجمعين الاباء البطارقة الكبار دول اللي كل واحد فيهم قاعد على كرسي خليفة الواحد كان عنده سلطان، فيقوموا ايه متجمعين في قاعدة حلوة كده يقرروا موضوع معين. المجامع لا تنعقد الا بسبب امر خلافي، يعني المسيحيين مش قايلين في رأي واحد مختلفين فيه، وان الامر ده عقائدي او له دخل او صلة وثيقة بحياة المسيحي، يعني لازم تقرر فيها حاجة، ما ينفعش نسيب الناس كده. معظم المجامع الاولى كانت يا اما بسبب حاجات خاصة بحياة المسيحي زي اول مجمع اتعمل في اورشليم، وده مذكور في اعمال الرسل، ان كان في بداية الدعوة المسيحية كان في مسيحيين من خلفية يهودية ومسيحيين من خلفية وثنية. المسيحيين اللي من خلفية يهودية كانوا بيقولوا لازم نفضل ملتزمين بشريعة موسى ولازم نفضل نختتن ولازم نعمل بالوصايا ومش عارف مين. ففضلوا بقى المسيحيين اللي من خلفية يهودية يقولوا للمسيحيين اللي من خلفية وثنية انتوا لازم تختتنوا ولازم تلتزموا بالناموس. فده كان حمل ثقيل على ناس عمرهم ما كانوا يعرفوا شريعة قبل كده وثنيين. فالمسيحيين عملوا مجمع في أورشليم واجتمعوا قالوا طيب هل المسيحيين دول اللي من خلفية وثنية نشيلهم العمل بالناموس ولا مش مفروض يلتزموا بيها؟ فقالوا لا ما يلتزموش بيها، فقط بعض الوصايا المحددة زي ان هم ما يكلوش لما ذبح للأوثان وما يزنوش، حاجات صغنونة كده، لكن مش ضروري يختتن، مش ضروري يلتزم بكل شرائع موسى. تمام. طيب فهو المجمع ده بيكون لإقرار شيء عليه خلاف، وغالبا الشيء ده بيكون يا إما عقائدي يا إما حاجة خاصة بحياة المسيحيين لازم نقرر فيها مسألة. لما نيجي مثلا نقول أولا في نوعين من المجامع، المجامع المحلية والمجامع المسكونية. مجامع محلية يعني بلد معينة فيها مشكلة فيقوموا مجمعين الآباء اللي في البلد دي عشان يحلوها. مجمع مسكوني يعني غالبا المشكلة دي خاصة بالمسيحيين اللي في العالم كله، فبنقوم مجمعين الآباء من كل العالم في عاصمة معينة أو مكان معين بيبقى مدينة ليها أهمية كبيرة بالنسبة للمسيحيين، ويجتمعوا فيها علشان إيه يحلوا المشكلة أو الموضوع اللي الخلافي اللي ما بينهم. بيحصل الكاثوليك بيعملوا الموضوع ده، كان اخر حاجة زي مثلا المجمع التريدنتيني بتاع الاسفار القرون التانية، ما ده كان في العصور الوسطى في القرن 15 والقرن ايه؟ لا انا ما اعتقدش ان الارثوذكس بيبقى عندهم مجمع مقدس، واه عندهم مجامع بس دي ما بتعتبرش بتوصل لمستوى المجمع مسكوني يعني، ان هم خلاص الكنائس انفصلت عن بعض، ما بقاش فيه المسكونية، صفة المسكونية دي. الفاتيكان بيعملوا مجامعهم مع نفسهم، الارثوذكس مجامعهم مع نفسهم، كل كنيسة فتعتبر مجامع محلية. الكاثوليك لغاية الآن بيصدروا كتابات بتحتوي فيها قوانين المجامع سواء حديثة أو قديمة، وبيعملوا بيها ونظام زي ايه، قرار جمهوري، كل الكاثوليك لازم يعرفوا باللي حصل ويمشوا عليه، فاهم ازاي؟ عندنا بقى الارثوذكس اعتقد ان برضو يعني المسيحيين هم بقى متابعين الحاجات دي اكتر، زي مثلا موضوع الصوم، ناكل سمك ولا ما ناكلش سمك، يقوموا المجمع المقدس يجتمع ويناقشوا الموضوع، طب يلا نقدر ناكل سمك مفيش مشكلة، طب قبل كده كان حرام، ما كبر دماغك، حاجات زي كده ماشي. فهم بيعملوا مجامع، بس ايه غالبا بقى المسيحيين هم اكتر اللي بيعرفوا بقى بالاخبار دي يعني، والحاجات الحديثة اقصد. ففي بقى الايه مجمع محلي ومجمع مسكوني. لما نيجي مثلا نتكلم على حاجة زي مجمع نقية 325، ما ينفعش نقول ان المجمع ده هو اول من قام بتأليه المسيح. المجمع ده كان بيناقش مشكلة، ما دام المجمع ده بيناقش مشكلة ده معناه ان المسيحيين ما كانوش مجمعين على الموضوع ده، ان كان امر خلافي. يعني ايه امر خلافي؟ انت لما تفكر في قضية امر خلافي ده بيبقى ايه، مثلا انا لما اجي اصلي احط ايدي كده من المرفق ولا احط ايدي كده، حاجة يعني اللي هي ايه، انا اصلا ملتزم بالقواعد الاساسية اللي انا حاطط الايد اليمين على الايد الشمال في الصلاة، لكن مسكة الايد من هنا ولا من هنا ولا من هنا، على صدري ولا تحت شوية ولا، فهم اللي هي مش حاجة عقائدية اساسية مصيرية اللي هي اللي هتدخلك الاسلام ولا هتخرجك من الاسلام، لكن كان في مجامع مسكونية كانت بتناقش معتقدات زي كده، اللي انت بعد قرار المجمع يا إما هتبقى مسيحي يا إما هتبقى كافر. فكون إن أنت تتخيل إن في التاريخ المسيحي كانت أمور يا إما تخليك مسيحي يا إما تخليك كافر، ده كان لسه محل نقاش وخلاف عالمي ما بين المسيحيين، تعرف إن الناس دي كانت عايشة في مية البطيخ. أهم المعتقدات ما كانوش مجمعين عليها وما كانوش مقرنة، تمام؟ فمثلا مجمع نقية 325 ده كان بيناقش مشكلة هل المسيح مولود من الله فهو بذلك إله حق من إله حق. فهم بقى كانوا بيناقشوا موضوع المسيح مولود من الآب فبكده يبقى إله حق من إله حق، ولا مخلوق لكنه أعظم المخلوقات وأهم المخلوقات. ده نقية 325. فمعنى كده ان قبل المجمع ده كان في ناس بيؤمنوا بكده وفي ناس كانوا بيؤمنوا بكده، فما ينفعش اقول ان المجمع اخترعوا فيه المعتقد ده، لا، هم في المجمع اقروا عقيدة معينة من الاثنين وقالوا ايه، اللي هيعتقد بخلاف ده يبقى كافر. لا يعني ما يعودش معاه ايوه يطرد يعني من الكنيسه، يبقى محروم من الكنيسه، يدخل النار. فهو بيقول بقى المجامع دي بنخرج منها بقوانين ايمان، كريد يعني معتقدات او يعني صيغه ايمانيه كده لازم تبقى مؤمن بيها، وقوانين مجامع. يعني بعد كده المجامع المسكونيه كلها كانت على حاجات عقائديه مصريه، المحلية بقى زي ايه؟ لا مثلا زي المجمع التريدنتيني ده، بس برضو بالنسبة لهم يعني الفاتيكان لما جم قرروا قالوا ان الاسفار القانونية الثانية دي ضمن الكتابات المقدسة، قالوا برضو اللي مش هيلتزم بالمعتقد ده يعتبر محروم. فهو يعني انا اعتقد بيبقى على حسب القرار، انا مش متذكر يعني، انا معتقد مثلا حاجة زي ناكل سمك ولا ما ناكلش دي تبقى حاجة تافهة زي كده ما تستحقش التحريم. ناكل سمك ولا ما وإيه المشكلة يا جدع؟ ده ايوه بس ده مجمع محلي بقى بيجمعوا فيها ال... المهم بس فالمجامع دي بنخرج منها بقوانين إيمان وبقوانين مجامع. إيه الفرق ما بين قوانين الإيمان وقوانين المجامع؟ قانون الإيمان ده بتبقى صيغة إيمانية معينة علشان نحل خلاف عقائدي. قوانين المجامع دي بتبقى غالبا لتوجيه إزاي نتصرف في مواجهة مشاكل معينة أو خلافات معينة. يعني مثلا هقول لك المجمع كان بيناقش مشكلة أريوس ده وأثناسيوس، فطلعوا قانون الإيمان. قانون الإيمان ده الصيغة اللي على أساسها نضبط المعتقد اللي احنا كنا بنتناقش حوالينه، تمام؟ ده قانون الإيمان. طب قوانين المجامع، قوانين المجمع يعني المجمع اتخذ قرارات ايه لحل مشكلة معينة، اللي هي مثلا ان اتباع أثناسيوس كانوا بيتخانقوا مع اتباع أريوس وعاملين فتنة، فرحوا عملوا قوانين مثلا ان كتب أريوس تحرق وأريوس ينفى وكذا. دي قوانين مجامع، تمام؟ يعني القرارات اللي اتخذوها علشان بقى ايه نمشي على حاجة معينة عشان نحل المشكلة، تمام؟ فمعظم قوانين المجامع دي بتكون علشان خاطر يزبط تصرفات الناس علشان نعدي المشكلة. قوانين الإيمان بتبقى الصيغة الإيمانية لضبط معتقدنا في المسألة اللي كنا بنتناقش فيها. طيب كويس قوي. القديسين قال لك بقى مصدر رابع للتقليد الكنسي، وهو مصدر مزدوج أيضا، هو حياة القديسين وتعاليم مجموعة منهم الذين نسميهم بالآباء. يعني إيه؟ يعني عارف أنت حوار إيه الفرق ما بين النبي والرسول؟ فيقول لك إيه كل رسول نبي لكن مش كل نبي رسول، تمام؟ طيب كل أب قديس لكن مش كل قديس أب. يعني الأب ده هو اللي ناخد منه إيمان وتعليم وعقائد. القديس ده يعني إيه؟ يعني عاش حياة القداسة والطهارة، فناخد منه إيه؟ سيرته، إزاي نعيش، نتعامل مع الناس إزاي، ناكل إزاي، نشرب إزاي، لكن ما ناخدش منه إيمان ولا ناخد منه معتقدات ولا ناخد منه تعليم. الأب بقى ناخد منه الاثنين، ازاي نعيش وازاي نعتقد وازاي التعليم والكلام ده كله، تمام؟ في علم اسمه علم الباترولوجي، دي مكونة من كلمة باتير وكلمة لوجيا. لوجيا يعني كلام، باتير يعني أب، فهو كلام عن الآباء، يعني كلام عن الآباء. المقصود بها علم دراسة الآباء دول، كتاباتهم، عاشوا إمتى، ماتوا إمتى، تعليمهم، سيارهم، كل الكلام ده كله، تمام؟ فعلماء الباترولوجي قالوا إن في فترة زمنية معينة هي الفترة دي اللي يكون فيها، انت بتضحك لي كل شوية يا عم، انت مبسوط صح؟ في فترة زمنية معينة هي اللي ايه فيها الاباء اللي ناخد منهم التعليم، بيبقوا بيسموهم الاباء المعلمين، يعني دول اللي بناخد منهم العقيدة. لو تبصوا كده في الرسمة الصور ده، ايه المصادر دي بتاعت التقليد. انا كنت مفروض عدلت في الرسمة دي شوية. هو المفروض الكنيسة دي او التقليد الكنسي يكون خارج منها خمس حاجات: الكتاب رقم واحد، ليتورجيا رقم اثنين، المجامع رقم ثلاثة، الاباء رقم الاربعة. الايقونات دي شيلها واكتب مكانها الفن الكنسي، يعني الايقونات دي تحت حاجة اسمها فن كنسي، تمام؟ مصادر المراجع الحجة على المسيحيين، تمام؟ طيب انزل عند الاباء كده هتلاقي فيه ثلاث خطوط: الاباء الاوائل وبعدين الآباء المعلمين وبعدين الآباء المعاصرين. الآباء الأوائل دول اللي هم من القرن الأول لغاية ما قبل مجمع نيقيا، اللي كتاباتهم متجمعة في الموسوعة اللي اسمها أنت نايسين فاذرز، آباء ما قبل نيقيا. وبعدين المجموعة الثانية الآباء المعلمين دي اللي كتاباتهم متجمعة في الموسوعة بتاعت نايسين أند بوست نايسين فاذرز، آباء نيقيا وما بعدها. في حوار بقى إن آباء ما قبل نيقيا دول مش كلهم آباء. يعني إيه؟ يعني في منهم ناس كفروهم وقالوا ان هم محرومين ومش هيدخلوا الجنة علشان في هرطقات او افكار كفرية في كتاباتهم. لكن اباء نيقيا وما بعدها لغاية القرن السادس دول كلهم اباء ايه؟ على الفرازة. ناخد منهم كل حاجة. ليه بقى؟ ان هم دول الاباء اللي عملوا المجامع وحطوا قوانين الايمان وطلعوا بقوانين المجامع والكلام ده كله، وحددوا قانون وزبطوا الدنيا و... فاهم ازاي؟ لكن المسيحية كانت في تخبط طول الفترة اللي هي ايه؟ قبل مجمع نيقيا. فقبل مجمع نيقيا في منهم ناس نعتبرهم قديسين لكن مش اباء، زي اوريجانوس قديس بس مش اب. ليه مش اب؟ عشان ما ينفعش ناخد منه عقيدة، لان هو مهرطق كافر. ويقال ان اوريجانوس هو اللي اريوس خد منه افكاره، او كان هو اللي بذر بذرة هرطقة أريوس. تمام؟ إيه؟ قديس عشان عاش حياة القداس، راجل قام بإخصاء نفسه علشان خاطر لا يقع في الزنا ويعيش حياة الطهارة والقداسة. في يعني إيه؟ وهو كافر مفيش مشكلة. إيه؟ قديس يعني تاخد منه سيرته، الأب يعني تاخد منه معتقدات وتعليم. كل أب قديس ولكن ليس كل قديس أب. طيب ما دي من ضمن الهرطقات اللي هو تكفر علشانها يعني. وكان بيعتقد ان الابن ادنى من الاب. بس لا، الفن الكنسي. طيب في بقى حوار، في حاجة اسمها الاباء المعاصرين. بعد القرن السادس بيتقال مجازا عن كهنة الكنيسة والشيوخ ورعاة الكنيسة وقسيسين الكنيسة، بيتقال عنهم آباء بمعنى أب مرشد لأبنائه، لكن مش بمعنى أب ناخد منه معتقد. يعني ناخد منه معتقد، يعني هو اللي بيشرح لنا إيه هو التثليث، هو اللي بيشرح لنا إيه هو التجسد، وعلى حسب كلامه أنا بعتقد. الآباء المعاصرين دول المفروض في عقائدهم يرجعوا للآباء المعلمين عشان يفهموا العقيدة ازاي. فهم ازاي؟ لكن هم ما يخترعوش او هم ما يشرحوش من دماغهم، ما ينفعش. طيب كويس قوي. هنا بقى بيقول لك معلومة ظريفة، ان زي ما في آباء في امهات يعني بنات او ستات قديسين ويتاخد منهم عقائد وتعليم، ودول عددهم قليل جدا نادر لا يذكر، لان اصلا الكنيسة الشبهة بتاعت المرأة في الاسلام والحوار ده، لو قروا بقى عن المرأة في المسيحية والمرأة في اليهودية هيعرفوا فعلا ان الله حق. يعني المرأة اصلا مش مصرح لها انها تتكلم في الكنيسة وحاجة كتير، فنادرا اصلا لما تلاقي امهات كنيسة، يعني واحدة قديسة وتقدر تاخد منها التعليم والمعتقدات. طيب اسمعنا بقى. طيب الفترة من القرن الأول للقرن السادس هم اللي الفترة اللي يطلع منهم آباء ناخد منهم المعتقدات. قال لك علشان خلاص كان على القرن السادس كانوا حطوا كل المعتقدات وزبطوا كل الدنيا، وبرضو تناسب مع فترة ظهور الإسلام وكده، كان خلاص كل معتقدات الكنيسة الرئيسية الأساسية الضخمة كانت خلاص تم تقرير. تمام. طيب هنا بيقول وتوجد مجموعة معينة من هؤلاء القديسين نسميهم الآباء. وعندما نقول من آباء الكنيسة نقصد شخصا شهد لتقليد الكنيسة من خلال تعليمه لإيمان الكنيسة. يعني غالبا يقصد شهد لتقليد الكنيسة يعني من زمن مبكر، ما هواش مثلا القرن 18 ولا 19 ولا كده. من خلال تعليمه لإيمان الكنيسة أو الدفاع عنه بحكمته، وغالبا يكون قد شهد لهذا التعليم بأتعاب كثيرة، يعني اضطهد بسبب هذا أو أوذي بسبب هذا أو بتقديم حياته نفسها. الشهيد مش عارف يوستينوس الشهيد مش عارف مين ده مات يعني وهو بيدافع عن الكنيسة. طيب ماشي. الفن الكنسي، الفن الكنسي ده نازل تحت منه بقى الايقونات والموسيقى والبناء الكنسي. الايقونات بيقول ايه؟ هي الطريقة التي يرسم بيها شكل المسيح او احداث حياته وامه والقديسين. ده شرح مش قد كده. الايقونة دي المسيحيين بيعتقدوا فيها ان هي مش مجرد صورة، مش مجرد رسمة، لكن بيبان فيها معتقد في مسألة معينة. ممكن يكون مرسوم فيها المسيح، ممكن يكون مرسوم فيها مريم، ممكن يكون مرسوم فيها أي حاجة، لكن الرسمة دي بتشرح معتقد المسيحيين في محتواها. يعني رسمة لصلب المسيح بيرسمه بشكل معين مش بأي كلام. يعني مثلا مقطع من الأناجيل بيتكلم عن الصلب، وتلاقي مثلا ان جنبه مخروم بيطلع دم، فده ايمانه في ان حصل له كده، وناس واقفين اسفل الصليب دي زي ما محكي عنه. يعني هو بيصور معتقده في المساله دي. زي برضو ايقونه اي عن التثليث، دي يتاخد منها فهم المسيحيين في التثليث. ايقونه خاصه مثلا بمريم شايله المسيح بيترضعه بطريقه معينه، ولا هو شايل في ايده حاجه معينه، او وشه منور بطريقة معينة. المهم ان بيبقى فيه ملامح معينة في الايقونة بنقدر نستشف منها معتقداتهم في المسألة دي. في نقطة تانية ان هم بيعتقدوا ان بعض هذه الايقونات بتكون ممسوحة بالزيت، وكون ان هي مسحت بزيت مقدس فالاله او الروح القدس بيحن في الايقونة وبيقدسها، فالايقونة دي بتبقى كأنها كائن حي مش مجرد صورة. فبالتالي هو يقدر يولع قصادها شمع ويصلي قصادها ويكلمها ويسألها وهكذا. تمام. فدي الأيقونة. طيب الموسيقى الكنسية اللي هي ايه؟ هي الطريقة التي تقال بها ألحان الكنيسة، والمش عارف ايه المفردات المستخدمة تقريبا انا نقلها زي ما هي تقريبا. المقصود المفردات المستخدمة في الليتورجيا الكنسية. هو يقصد بها ايه؟ يعني مثلا قداس معين او صلاة معينة او ترنيمة معينة بيغنوها وقت ميلاد المسيح، بيغنوها بطريقة معينة بلحن معين، والالحان دي بيبقى ليها اسماء. يعني ايه؟ زي بحور الشعر، ان انت تلقي الشعر بطريقة معينة، هم بيبقى عندهم كذا لحن، بعض القداسات بألحان معينة ازاي بيقولها مش عارف ايه كده، طريقة مش طريقة تانية تالتة وبيصلي بيها وكده. ده من ضمن ايه؟ مصادر الكنيسة او التقليد، على اساس ان هو عاوز يقولك ايه؟ ان الغنى ده وبالطريقة دي احنا مش مخترعينها من دماغ اللي خلفونا، ده احنا نقلناها من الناس اللي قبلينا، على اساس ان تلاميذ المسيح كانوا بيغنوا كده ولا بيعملوا كده، ولا بيمسكوا الحاجات ويخبطوها في بعض وغطيان الحلل دي، ولا بيعملوا. يعني عاوز يخلي ان الموضوع ده له اقدمية وله اصل في التاريخ المسيحي السحيق من ايام التلاميذ الرسل. البناء الكنسي برضو ازاي بيبنوا الاديره وازاي بيبنوا الكنائس وبانهي اتجاه، ومشرق الشمس بيكون ازاي ومغرب الشمس بيكون ازاي، وطريقه بناء الكنيسه وبيعمل القبه ازاي، والقبه دي بترمز لايه، سفينه نوح ومش عارف مين، والصليب بيكون في انهي اتجاه ورايح للشمس ولا مش رايح للشمس، والنقوش اللي بنعملها على الازاز والمذبح اللي بيتعمل جوه، كل ده تقليد كنسي. يعني مفروض المسيحين الأوائل بهذه الطريقة قاموا ببناء كنائسهم والأديرة بتاعتهم، وإحنا بنعمل زيهم، وكل طريقة في البناء بترمز لمعتقدات مسيحية معينة. تمام؟ إيه؟ لا مش ده، ما كانش عندهم خرسانة مسلحة. طيب الصفحة اللي بعديها بقى أمثلة للمؤلفين والمحررين. أنا قلت قبل كده إن بشكل عام كلمة تأليف معناها انه بيجمع حاجة. ففي شبهة متخلفة بيقولها المسيحيين في الحديث اللي بيقول ان احنا بنؤلف في القرآن من الرقاع والعصب والحاجات اللي ايه كان مكتوب عليها القرآن الكريم. فيجي المسيحي يقول لك ده القرآن مؤلف، بمعنى انه من دماغ الصحابة يعني، لكن هو المقصود ان احنا بنجمع النص القرآني من المواد اللي كتب عليها القرآن. طيب في حالتين بقى من التأليف، يا اما انا بجمع من مصادر قبل مني كوبي وبيست وكده، يا اما في افكار في دماغي بجمعها وبرتبها، يعني من وحي انا وافكاري انا واجتهادي انا بجمعها في دماغي وبنسقها في كتاب، تمام. لكن المعنى الاولاني اللي هو عندي مراجع كتير بجمع منها، ده اللي نقصد بيه المحررين. لكن الشخص اللي مشكلة طرقت فبفكر احلها ازاي فبقوم كاتبها في رسالة، ده تأليف. الاناجيل الاربعة محررين، الاسفار موسى الخمسة محررين، تمام. الباقي بقى زي رسائل بولس ولا سفر المكابين اللي بيقول انها لو احسنت التأليف وصلت الغرض فذلك ما كنت اتمنى، ده يعني الكلام من دماغه، تمام. فاهم الفرق ولا مالك بصص لي كده؟ انا اصلا كاتب قبل كده ومحررين في اول كويس. دي بقى انا حطيت النصوص، ما كنتش حاطط النصوص في الملزمه فحطيتها. بس انا مش عارف بقى انا كاتب صح كده ولا انا كاتب غلط. انا كاتب يعني بقى المؤلف يعني بذل مجهود في كاي تاليف عادي يرجع المعلومات ويرتبها ويضبطها، فلو كان يجمعها من عند الله فمن نفسه لهذه المشقه، لان الماده اصلا جاهزه، فالمفروض ان هو اللي يوحيها هو الله. المحرر يعني ماده مكتوبه اصلا، فهو يراجعها ويضبطها ويعيد الشرح مره اخرى. ماشي. بس المفهوم الاولاني ده يعني لوقا بيقول اذ كان كثيرون قد اخذوا بتاليف قصه في الامور المتيقنه عندنا، هل ده معناه ان هم اخترعوا القصص اللي هم كتبوها؟ ما اخترعوهاش، بس الفوها، بمعنى ان جمع من مصدر هنا مصدر هنا مصدر هنا رتبها وكتبها. فهو كمان عمل كده، إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق، يعني رحت شفت المصدر الفلاني أو الرواية الفلانية أو كذا وكذا وكذا ورحت مجمعهم وكاتب أنا كمان. ده تأليف، بس الشكل ده من التأليف هو أقرب للي احنا بنقصده عملية التحرير، إن هو ما جابش الحاجة من دماغه من مصادر قبل منه سواء مكتوبة أو شفهية، تمام؟ وده برضو ده اللي حصل في الأناجيل الأربعة، إن مش هم اللي ألفوا القصص دي، نقلوها من مصادر قبل منهم. ده اللي حصل في أسفار موسى الخمسة، إن هي أصلا من أربع تقاليد اتكون منها كتاب اتقسم على خمس مجلدات، تمام. فهو برضو النوع ده من التأليف اللي هو بيجمع من مصادر ويرتبها ويزبطها، فهنا التأليف معناه إيه؟ تجميع. ده برضو بيثبت إن ما فيش وحي، لأن الوحي مش هيخليه إن هو يحتاج يتتبع ويدقق ويبحث ويشوف فين الصح وفين الغلط. طيب المهم ننفذ للنصين دول، شرحناهم قبل كده. هو النص بتاع المكابين ده هو بيشبه عملية التأليف بعملية إيه؟ إنه يعمل كوكتيل ويسكي ولا كوكتيل خمرة، ما علينا. لوقا قلنا إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة، ده معناه إن في أناجيل قبل لوقا كانت موجودة، وهو راح ايه يكتب هو كمان انجيل، فبحث في المصادر والمراجع والروايات وكذا وكذا وراح كاتب. طيب ترجمه الرهبانيه اليسوعيه مدخل انجيل يوحنا صفحه رقم 286، ده قلنا ان انجيل يوحنا برضو من عمل محررين، وقلنا ان في نوعين من عمليات التحرير، يا إما هو عنده مراجع معينة زي مثلا موضوع الدية تسارون، ده عنده الأربع أناجيل راح موفقهم مع بعض ومجمعهم مع بعض وطلع إنجيل واحد، ده محرر. إنجيل يوحنا في حد كتبه فراح جه بعد ما اتكتب راح زود عليه مقدمة وزود عليه ملحق وأضاف حاجات في النص، فده محرر، تمام. فنقرأ كده ترجمة الآباء اليسوعيين، ده احنا كنا قرناها قبل كده بس انا حطيت الاقتباس في الملزمة. هذه الملاحظات كلها تؤدي الى الجزم بان انجيل يوحنا ليس مجرد شهادة عيان دونت دفعة واحدة في اليوم الذي تبع الاحداث، بل كل شيء يوحي خلافا لذلك. يعني ايه؟ لا هو شهادة عيان ولا كتب دفعة واحدة. ويعني عاوز يقول لك ان الكتاب ده مش تاريخ قوي، لكن يوحنا كان بيعبر عن ايمانياته ومعتقداته في كتابه. وطبعا يوحنا ده مجازا، يعني يوحنا مش فعلا هو اللي كتب الكتاب ده اللي هو تلميذ المسيح. معظم العلماء بيقولوا ان كتاب انجيل يوحنا ده من اصعب الكتابات اللي احنا نجاوب على سؤال مين اللي كتبه. كنت مفروض اجيب الاقتباس بتاع فهيم عزيز في كتاب المدخل للعهد الجديد اللي بيقول تحت عنوان مين اللي كتب انجيل يوحنا. ده سؤال كبير محتاج بحث كتير، هياخد سنوات طويلة، وفي الآخر هنطلع بإجابة الله وحده أعلم مين اللي كتب إنجيل يوحنا. طبعا راجل محترم. فبعض العلماء، معظم العلماء بيعتقدوا أن إنجيل يوحنا نتاج حاجة اسمها المجتمع اليوحنوي، يعني مكان معين كان فيه ظروف معينة، مشاكل معينة، محتاجين حاجة اسمها إنجيل، فرح طلع من المجتمع ده انجيل يوحنا. ناس كتير شاركوا فيه، جمعوا فيه، حرروه، زبطوه، طلع الانجيل زي ما هو بين ايدينا. فهو بيقول ايه؟ الانجيل ده نتيجة لنضج طويل، لابد من الاضافة ان العمل يبدو مع كل ذلك ناقصا، فبعض اللحامات غير محكمة، وتبدو بعض الفقرات غير متصلة بسياق الكلام، اللي هي الفقرات كذا كذا كذا. يجري كل شيء وكأن المؤلف لم يشعر قط بأنه وصل إلى النهاية. وكل ده إيه؟ بيقول لك إن الكتاب في ميزان الكتابات البشرية كتاب مش قد كده، ناهيك إنه ده بيتكلم عن كتاب إلهي مقدس مكتوب عن طريق شخص مساق من الروح القدس. في الآخر بيقول إيه؟ وفي ذلك تعليل لما في الفقرات من قلة ترتيب، فمن الراجح أن الإنجيل كما هو بين أيدينا أصدره بعض تلاميذ المؤلف. يعني المؤلف عمل كتاب، جه ناس زبطوا عليه بعد كده، فطلع الإنجيل زي ما هو بين أيدينا. عدد التلاميذ ده ما نعرفش عددهم قد إيه، فدي برضو من ضمن مشكلة إيه؟ تحديد عدد كتبة أسفار الكتاب المقدس. إنجيل يوحنا ده مش نتاج عمل شخص واحد، تلاميذ المؤلف كمان زبطوا فيه، ولحامات وإضافات مقدمة وملحق ومش عارف مين. طب عددهم قد إيه؟ ما نعرفش. فهو بيقول إيه؟ أصدره بعض تلاميذ المؤلف فأضافوا عليه الفصل 21، ولا شك أنهم أضافوا أيضا بعض التعليق، عبارات كذا كذا كذا. أما رواية المرأة الزانية اللي هي من كذا الكذا، فهناك إجماع على إنها من مرجع مجهول، فأدخلت في زمن لاحق، وهي مع ذلك جزء من قانون الكتاب المقدس. ليه؟ عشان الكنيسة عايزة كده. دي الإجابة. يعني السؤال بتاع الراجل اللي اسمه على عاتب الكتاب المقدس، لما بيقول مين اللي في إيده تقرير الأسفار، ومين اللي في إيده يقول إن ده قانوني ولا مش قانوني؟ الإجابة الكنيسة، هي اللي تقرر بمزاجها زي ما هي عايزة. برضو اقتباس تاني عن أعمال الرسل، كتاب المقدس ترجمة الرهبانية اليسوعية مدخل أعمال الرسل جمعيات كتاب المقدس في المشرق، صفحة 365 وربع. ده تريقة مني يعني، مش مشكلة. من أراد أن يطالع مؤلفا قديما وجب عليه أن يثبت نصه. يعني إيه؟ جاوب. اللي هو يعني أصل النص ده جاوب يعني المقصود ان العمل القديم ده له نسخ كتير، والنسخ دي مختلفة ما بينها وما بين بعض. فقبل ما اقرأ اي كتاب اقوم بتحديد النص اللي هقراه عن طريق النقد النصي او نقد النصوص. فاهم ازاي؟ فده المقصود. طيب بالنسبة لاعمال الرسل، والحال أن إثبات نص أعمال الرسل مسألة معقدة. ليه بقى؟ فمعظم نسخ هذا النص، يعني المخطوطات القديمة، فمعظم نسخ هذا النص تبدو في صيغتين رئيسيتين، وبيتكلم عن النصوص المحلية أو العائلات النصية. النص المسمى السوري أو الأنطاكي، اللي هو أنهي؟ البيزنطي. ممتاز جدا، أنت مية مية هتنفع على فكرة. والنص المسمى المصري أو الإسكندري، النص السكندري. دول الشكلين الأساسيين لنص أعمال الرسل. فهو كأنه عاوز يقول إيه؟ كتاب أعمال الرسل في النص البيزنطي مختلف عن أعمال الرسل في النص السكندري. بس هو بقى هيقول الاختلاف ما بين الشكلين دول يعتبر ولا حاجة بالنسبة لاختلاف نص أعمال الرسل في النص الغربي. فهو بيقول إيه؟ ومع ذلك فلا مانع من جمعهما تحت اسم النص الشائع لشدة التقارب بينهما إذا قورنا. يعني إيه؟ يعني هما مش بالفعل متقاربين جدا، ده هما هيبانوا متقاربين لما قارنوا بشكل ثالث لنص أعمال الرسل. فاهم المعنى؟ يعني هو مش عاوز يقول ان النص البيزنطي لأعمال الرسل قريب جدا من النص السكندري لأعمال الرسل، لا، دول هما هيبانوا قريبين لما قارنهم بشكل ثالث اللي هو بعيد كل البعد عن الشكلين دول. تمام؟ فهو بيقول إذا قورنا بصيغة ثالثة تسمى الغربية، أي اللي هو النص الغربي، ويبدو أن هذه القراءات الغربية المختلفة لا تمثل عموما نص أعمال الرسل الأصلي. معظم العلماء بيقولوا كده، إن لا، أعمال الرسل، خلوا بالكم، أعمال الرسل كان في المخطوطات حاليا هم فعلا معظم العلماء بيقولوا النص البيزنطي مع النص السكندري ده شكل الأعمال الرسل، والنص الغربي شكل تاني الأعمال الرسل، ولكن النص الغربي أكبر من النص التاني بحوالي 22% حجم ضخم من الزيادة موجود في أعمال الرسل بحسب إيه؟ النص الغربي. فمعظم العلماء لما بيجوا ينقضوا الكتابات نقد تاريخي، يعني ايه؟ يعني عاوز اوصل لاصح شكل للكتاب من ناحية تاريخية، وعاوز اجمع اصح معلومات عن الكتاب من ناحية تاريخية. ففي قاعدة العلماء بيحطوها ان الناس بتحب الرغي والناس بتحب الكلام الكتير. يعني ايه؟ يعني القصة بتقول المسيح دخل اورشليم، فيقوم واحد لما يحرف في القصة يقوم قايل ايه؟ ودخل يسوع المسيح أورشليم وحوله جموع كثيرة ومش عارف مين، ويقعد يحشي في القصة. فهم عندهم فكرة ان علشان غالبا هو ده اللي بيحصل، الشكل الأقصر للنص هو الأصح. فاحنا عندنا شكلين لأعمال الرسل، شكل قصير وشكل مطول بنسبة 22% أكبر، فغالبا الشكل الأقصر هو الأصح. وده ايه؟ ده نوع من انواع الكتابات المحررة اللي احنا عندنا الكتاب قبل وبعد عملية التحرير. قبل عملية التحرير اللي هو الشكل الصغنون، بعد عملية التحرير اللي هو النص الغربي. في انجيل يوحنا ما عندناش غير الكتاب بعد عملية التحرير، لم تصلنا مخطوطات لانجيل يوحنا قبل عملية التحرير. دي برضو مشكلة بالنسبة لعلماء النقد النصي اللي هو إثبات النص، زي ما هنا بيقول إن دي عملية معقدة. بالنسبة لأعمال الرسل حالها أفضل من إنجيل يوحنا. ليه؟ لأن أنا عندي الشكل القصير وعندي الشكل الكبير. طب بالنسبة لإنجيل يوحنا ما عنديش أصلا الشكل القصير، اللي هو طب اشمعنا في أعمال الرسل قالوا إن القصير هو الأصح؟ طب ما إنجيل يوحنا المفروض قبل عملية التحرير هو الأصح، بس ما عنديش. فالكنيسة قالت يبقى الطويل هو الأصح، أنا ما عنديش غيره أصلا. فاهم إزاي؟ طيب، فهنا بيقول إيه؟ غير، يعني هو بيتكلم عن النص الغربي، ويبدو أن هذه القراءات الغربية المختلفة لا تمثل عموما نص أعمال الرسل الأصلي، غير أن قدمها وانتشارها في الشرق والغرب أمران بارزان، وكذلك فائدتها التاريخية واللاهوتية. يعني بنلاقي زيادات في بعض النصوص كأنها بتشرح النص أو بتوضحه أو تفهمنا أكتر أو حاجات زي كده، فقال لك يلا مفيدة، مش هتخسر. طيب، الأب ستيفان شربنتي والبعديها جورج سابع على عتبة الكتاب المقدس، دي بيتكلم فيها إيه؟ عن أسفار موسى الخمس. فبيقول لو قدرنا ناخد الاقتباسين دول ونخلص يبقى 100% بصراحة. هنا بيقول ستيفان شربنتي تعرف إلى كتاب مقدس صفحة رقم 27، التوراة كلمة عبرية تعني الشريعة. في بعض المسيحيين لما بيجوا يكتبوا ما بيكتبوش التوراة، التورات، ده كده عربي ساعات بيكتبوها كده التورا، ده النطق العبري تمام، فبيكتبوها ساعات في بعض المراجع بيكتبوها كده التورا. المهم التوراة كلمة عبرية تعني الشريعة، وهي تضم الأسفار الخمسة التالية: تكوين، خروج، أحبار، العدد، تثنية الاشتراع. الأحبار ده سفر إيه؟ لا اللاويين. اللاويين ما هو كاتب لك تثنية الاشتراع. فالكاثوليك غالبا إيه بساعات بيقولوا سفر الأحبار بدل سفر اللاويين. لهذه الأسفار قصة معقدة إلى حد ما، أنجزت بشكل أسفار في وقت لاحق في حوالي 400 على ما يبدو، 400 قبل الميلاد. خلوا بالكم ان ايه خط الزمن، لا بيقصد الاسفار الخمسة. الاسفار الخمسة ما بقوش في شكل الاسفار الخمسة زي ما هي ما بين ايدينا دلوقتي غير سنة 400 قبل الميلاد. خط الزمن بيبقى ماشي كده هو، ده ميلاد المسيح، قول واحد ميلادية. هنا سنة 1500 قبل الميلاد لما عاش موسى عليه السلام. سنة 400 ميلادية يعني هنا 400 قبل الميلاد، آسف، يعني قريب من الميلاد، يعني التاريخ بينقص. فالعدد العدد الكبير قبل الميلاد هو الأقدم، العدد الأصغر قبل الميلاد يعني ده أقرب لميلاد المسيح تمام. وبعد ميلاد المسيح بقى الأرقام بتزيد، فبعد الميلاد سنة 2012 الرقم الكبير يعني ده الأحدث يعني تمام. فهنا بيقول ان الأسفار الخمسة بتوعت موسى اللي هم التكوين والخروج والأحبار والعدد وتثنية الاشتراع ما ظهروش بالشكل ده غير سنة 400 قبل الميلاد، يعني حديثا بالنسبة لتاريخ اليهود الطويل، يعني فرق ما بينه وما بين موسى عليه السلام قد ايه؟ كتير، 1100 سنة. طيب هنا بيقول ايه بقى؟ ولكن انطلاقا من تقاليد اعرق في القدم، يعني في سنة 400 ميلادية ظهر لي الخمس اصفار 1 2 3 4 5، لكن الخمس اصفار دول مأخوذين من حاجات اقدم من سنة 400 قبل الميلاد. هو بقى بيقول ايه؟ خلي بالك احنا قلنا كلمة تقاليد دي احنا ما نعرفش بالضبط هو يقصد كتب مكتوبة ولا روايات شفهية ولا ايه بالضبط، يعني كلمة تقليد المقصود بيها معلومات معينة ما نعرفش مدونة او تم نقلها بانهي طريقة منقولة من جيل لجيل. طيب اليك مثلا، يعني عاوز يفهمك ازاي ممكن حاجة ظهرت لنا في الشكل ده بسنة لكن هي مكونة من مصادر اقدم منها. عن حياة المسيح لدينا اربع روايات هي الأناجيل، وبعدين بيدي حتة حاشة كده يعني بيقول إيمانه تعرض لنا السيرة نفسها ولكن من وجهات نظر مختلفة. طبعا الراجل التاني اللي هو جاك ماسون اليسوعي ده قال لك إيه؟ حاول ما شئت، التناقضات دي مش هتقدر توفقها. هنا هو بيقول إيه؟ لا ده هي نفس الحاجة بس وجهات نظر مختلفة، يعني نقدر نوفقهم مع بعض. ده عامة فهم المسيحيين للاختلافات اللي بنلاقيها في الأناجيل الأربعة، ده إيمانه لكن ده مش الواقع. العلماء الباحثين بيفرقوا ما بين اختلاف وما بين تناقض. اختلاف يعني ممكن يكون في نوع نقدر نوفق ما بينهم، أو إن دي حاجة ودي حاجة تانية خالص، يعني ده ملوش علاقة بده. لكن تناقض معناه إن ده هو ده والاتنين ضد بعض، ما ينفعش نوفقهم مع بعض. فاهم ازاي؟ طيب هنا بيقول ايه بقى؟ لقد حاول بعض المسيحيين منذ القدم ان يوفقوا بينها ويخرجوا برواية واحدة الاناجيل الاربعة في واحد. فقلنا الكلام ده ايه؟ عملوا تاتيان في الدية السرون بتاعه ده، ان هو ايه؟ عنده الاناجيل الاربعة متى مرقس لوقا يوحنا اللي هو اسمه تاتيان احد اباء القرن الثاني. لا ده غير ترتليانوس، ده كان سوري المفروض. عمل كتاب اسمه الدية تسارون الرباعي، معناها كلمة يونانية معناها الرباعي. هو جاب متى مرقس لوقا يوحنا، وجد ما بينهم اختلافات، وجد ما بينهم تناقضات، وجد ان بعض الكتابات فيها قصص مش موجودة في التانية، فقال لك ايه، طب ما نعمل انجيل واحد كبير ونحط الاربعة دول نحشرهم في كتاب واحد. طب هنعمل ايه في التناقضات؟ نزبطها. طب نعمل ايه في الاختلافات؟ نوفقها. طب نعمل ايه في القصص اللي موجودة هنا مش موجودة هنا؟ نرتبها. فراح طلع بايه؟ بالدية السارون، اللي هو كتاب واحد مكون اصلا من اربعة اقدم منه، اللي هو متى ومرقس ولوقا ويوحنا. فهو عاوز يقول لك المثال ده هو اللي حصل زيه اللي حصل مع توراة موسى، ان هي توراة واحدة مقسمة على خمس مجلدات حاليا، لكن هي مأخوذة ايه؟ من اربع تقاليد اقدم منها في القدم، لكن الاربعة دول مش بين ايدينا دلوقتي، بعكس الدية السارون احنا بين ايدينا دلوقتي متى ومرقس ولوقا ويوحنا. تمام؟ ايه؟ كفروا. لا، الدية السارون ده مرجع للكتاب المقدس، من ضمن مصادر الكتاب المقدس. ما فيش اي مشاكل. ما هو لو هيعمل كده هو يعني مخطوطة طلعناها من قلب خرابة، هو نعرف دي بتاعت مين؟ ما هو لو فضل يحقق ورا كل ما لو احنا فضلنا ندعبس ورا كل مخطوطة مش هنلاقي مخطوطة ناخد منها نص الكتاب. فأي استثنائية بداية اكتشافها ان واحد طلع من صندوق الزبالة ورق، عرف ان ده مخطوط قديم، فراح دعبس، طب الورق ده متاخد منين؟ فراح طلع المخطوطة السينائية. مخطوطة طلعوها من قلب قلة مدفولة في الصحراء، ما نعرفش بتاعت مين، بس هي يعني ما عندهمش هم القصة دي. كتر خير ربنا، كتر خير الدنيا يعني ان انا لقيت المخطوطة اصلا، فمش هقعد بقى ادور ودعبس هو مين اللي كتبها وكتبها امتى، لا باخدها وخلاص. طيب هنا بيقول بقى ايه، احنا خلاص عملنا الدية السارون ده، فبيقول ان قدمنا هذا الكتاب لاحد من اهل الاختصاص، متخصص يعني، لا يعرف شيئا عن المسيحية، امكنه ان يتوصل بمجرد البحث والانتباه الى الفوارق في الانشاء والمفردات الى اعادة وضع الاناجيل الاربعة. يعني ايه؟ يعني هجيب واحد متخصص في اللغة، في النقد الادبي، ما يعرفش حاجه عن المسيحيه، بقول له خد الدية السارون ده هو ادرسه، فالمفروض هيقراه بلغته الاصليه اللي هي ايه؟ المفروض اليوناني، الاناجيل الاربعه باليوناني، عمل منهم انجيل واحد كبير باليوناني، فهيقراه باليوناني. هيمشي في اول صفحه هيقول تمام زي الفل، مثلا في تاني صفحة بدأ يحس ان في مفردات مختلفة، اساليب انشائية مختلفة، طريقة كتابة مختلفة، فبدأ يجي في دماغي يبقى اللي كتب ده او الكلام ده مش من نفس المكان اللي جه منه الكلام الاولاني، فبدأت اطلع بمرجعين، وبعدين افضل اكمل انا لسه تبع المرجع الاول يبقى ده تبعه، ممكن ادخل على كلام جديد تبع المرجع الاولاني فده تبعه، طب اكتشفت اسلوب ثالث جديد ومفردات جديدة وصياغة جديدة يبقى ده مرجع ثالث، وهكذا. انا ماليش دعوة بقى الكلام ده معناه ايه ولا تفسيره ايه ولا اطلع منه معتقدات ايه، مش مهمتي، انا بدرس الكتاب بنقده من الناحية الادبية واللغوية. فهو بيقول ان انا لو جبت واحد متخصص في الموضوع ده مش ضروري يكون مسيحي ودرس الدية السارون هيقدر يعرف لوحده ان ده متكون من اربع كتابات قبل منه وهو واخد منهم. تمام؟ فهو بقى بيقول ايه، لكن مثل هذا العمل لا يتم من دون افساح المجال للافتراضات والصغر. يعني ايه؟ يعني الموضوع ده بيكون بناء على فرضيات من دماغه. يعني ايه؟ يعني انا بفترض ده اسلوب مختلف عن ده، فيبقى اللي كتب ده غير اللي كتب ده، او المرجع اللي اتاخد منه ده غير اللي اتاخد منه ده. طب ممكن يكون نفس الشخص بس هو غير اسلوبه شوية، او ممكن يعني الافتراض اللي انا ببني عليه ان انا بقسمه كم مرجع ده بيبقى مبني على تقدير الشخصي، فممكن أكون غلط أو ممكن أكون صح. المهم هو في الآخر بيقول إيه؟ في الواقع، فالتوراة هي في الواقع أربع تقاليد في كتاب واحد مقسم إلى خمس أصفار أو خمس مجلدات يعني. فهو دي مفروض التوراة بتاع موسى اللي هي بين إيدينا دلوقتي هي في الأصل من أربع تقاليد، وبعد كده قسموا الكتاب ده لخمس مجلدات اللي هي التكوين والخروج والعدد واللاويين والتثنية، ولا زي ما هو مرتبهم في الأول التكوين والخروج اللاويين العدد التثنية. وبعدين هو بيقول إيه بقى؟ لكننا لا نملك تلك التقاليد الأربعة كل واحد بمفرده. يعني احنا مش زي يتسرون عندنا الأربع أناجيل، احنا يدوبك عندنا العمل الأدبي ده اللي هو التوراة المنسوبة لموسى. وبعدين بيقول ايه بقى؟ ونرى أنفسنا كذلك الاختصاصي اللي هو الراجل المتخصص اللي هيدرس الكتاب ده من ناحية لغوية ومن ناحية أدبية. فعلينا بمجرد البحث في الأسفار الخمسة أن نهتدي إلى التقاليد. إزاي؟ برضو هيفتح أول كتاب سفر التكوين، هيقرأ الإصحاح الأول فهيجي إيه؟ يلاقي بالعبر طبعا كل الكلام ده واضح إنه من نفس المكان، مش شايف حاجة تخليني أشك إني حاجة مختلفة عن حاجة. هبتدي في الإصحاح الثاني، وجدت في العدد الرابع ده بدأ يستخدم لفظ جلالة مختلف عن اللي مستخدم في كل الإصحاح الأول، وبعدين بدأ يستخدم تعبيرات وألفاظ، ونفس القصة هي محكية لكن في ما بينها اختلافات وتناقضات. واضح ان كأن في مرجعين جاب منهم نفس القصة. فالمهم من خلال النقد الأدبي واللغوي ده بيقدر يطلع من الخمس أصفار الأربع تقاليد. تمام؟ فعلينا بمجرد البحث في الأسفار الخمسة أن نهتدي إلى التقاليد. لقد توصل الاختصاصيون في أيامنا إلى شيء من الإجماع. يعني النظرية دي بالنسبة للمتخصصين والعلماء الدارسين والنقاد مجمع عليها بشكل عام، إن توراة موسى المنقسمة لخمس أسفار مأخوذة أصلا من أربع تقاليد، لكن النقاشات اللي تحت الأربع تقاليد دي ممكن يكون ما بينها خلافات ما بين العلماء، لكن المجمع عليه إن التوراة اللي ما بين إيدينا دي أصلها مأخوذ من أربع تقاليد. طيب، يعني الكلام ده دليل على إن إذا هو بيقول إن الكتاب زي ما هو بين إيدينا اتعمل سنة 400 قبل الميلاد في شكل هذا النهائي. طيب هو بقى بيقول ايه كمان؟ يمتد تأليف تلك التقاليد على 10 قرون. يعني فضلوا 1000 سنة على بال ما التقاليد دي اتكونت واتجمعت. ده دليل قاطع ان ايه؟ ما ينفعش يكون موسى عليه السلام هو مصدر كل التقاليد دي، لان هي اتجمعت على 1000 سنة، كان ناس ماتت وناس عاشت وتولدت وكده، فبعد موسى بكتير. طبعا هو يقصد ان 1000 سنة دول قبل 400 قبل الميلاد. هو بيقول ان قعدت 1000 سنة تتجمع ويمتد تدوينهم على 5 قرون او 6. يعني ايه؟ يعني احنا هنقيس هنا 1000 سنة داخل من ضمن 1000 سنة دول 500 أو 600 سنة بيتم تدوينها. فاهم ازاي؟ المهم ان المفروض التقاليد دي المفروض ان هي بترجع لزمن اقدم حاجة فيها، بترجع لزمن موسى عليه السلام. مش متأكد الخمسة أو ستة. مش مهم ايه يعني هو متأكد من حاجة؟ عادي يعني يا شيخ سالم، دي حاجة بسيطة، 100 سنة دي حاجة بسيطة يعني. فهو بيقول ان 1000 سنة على بال ما التقاليد دي كملت، حوالي 500 أو 600 سنة بيتم تدوينها. المهم ان هي ايه؟ على بال ما التقاليد دي كلها تدونت، في برضو اكيد في مسافة زمنية ما بين التقاليد ما كملت وتدونت وما بين هو استخدمها وعمل منها التوراة. أو الكتاب التوراة اللي متقسم على خمس أصفار. فاهم يا مولانا نصدي؟ يعني هو بيقول إن الخمس أصفار زي ما هي ما بين إيدينا دلوقتي ده تم سنة 400. طب قبل سنة 400 بيقول لك 1000 سنة على بال ما تجمعوا، 500-600 سنة على بال ما تدونوا، وممكن عملية في فترات معينة ان عملية الجمع والتدوين شغال simultaneously يعني مع بعض. فاهم ازاي؟ بالتوازي. المهم ان برضو على بال ما تكتبوا وتجمعوا لازم يكون في برضو فترة زمنية الكتب خلاص بقت التقاليد بقت كاملة عندي، في فترة برضو زمنية على بال ما اخد من التقاليد واعمل منها بقى التوراة. طيب المهم بقى، فبيقول ايه؟ يمتد تأليف تلك التقاليد على 10 قرون، 1000 سنة، ميلينيوم، 1000 سنة كامل يعني، ويمتد تدوينها على 5 قرون أو 6. اطلقت عليها الاسماء ويدل عليها بالاحرف. التقليد اليهوي حرف ياء على عهد سليمان في حوالي 950 قبل الميلاد، ده أقدم تقليد على أيام سليمان عليه السلام. طيب والتقليد الإيلوهي في حوالي 750 قبل الميلاد، وتقليد تثنية الاشتراع بعد ذلك بقليل، وأخيرا التقليد الكهنوتي بعد 538 اللي هو نهاية الجلاء من بابل. لو احنا جينا نرسم كده علشان خاطر تبقوا فاهمين الموضوع ماشي ازاي، المفروض سيدنا موسى عليه السلام كان سنة ايه؟ 1500 قبل الميلاد. لما نيجي عند حتة التقليد اليهوي دي سنة كام؟ 950 يعني هنا 950، وبعدين بعديه بشوية التقليد الإلهي سنة 750، وبعد كده تثنية الاشتراع بعديه بشوية، وبعد كده التقليد الكهنوتي سنة 538. أنا اتلخبطت عشان بقرأ ماشي أهو، الكهنوتي 538 قبل الميلاد. هو بيقول إن الفترة دي كده كم سنة؟ لو عملنا 1500 ناقص أقدم آخر تقليد العمل اتعمل اللي هو 538 هيعني حوالي 1000 سنة. تمام؟ فهو بيقول بقى الألف سنة دول اللي هم إيه؟ على بال ما الأربع تقاليد اتعملوا، وبرضو داخل في الألف سنة الخمسمية أو الستمية سنة دول اللي هم إيه؟ اتدونوا فيها. لا الخمسة بس، أول خمسة بس، التكوين والخروج الأحبار العدد التثنية اللي هم بيسموها توراة موسى، التوراة. تمام؟ آه كويس. الاقتباس اللي بعده وده آخر اقتباس نقراه، بيقول على عتبة الكتاب المقدس لجورج سابا، منشورات المكتبة البوليسية، صفحة 108 و109. وإذا ما تصفحنا هذا العهد بدقة اللي هو العهد القديم، تبين لنا منذ أولى صفحاته ما يتخلل أسفاره الخمسة الأولى من اختلاف في الأسلوب والفن الكتابي. تمام؟ يعني هو بيقول لك احنا مجرد ان انت تقرأ من اول خمس اصفار بس تقرأ باللغة العبرية، ما تقراش بالترجمة عشان الترجمة مش هتوضح، هتحس بايه؟ بان في اختلاف في الاسلوب وفي الفن الكتابي، وازدواج في الروايات وتكرار غير متناسق لها. يعني القصة الواحدة مذكورة اكتر من مرة، لكن الأكثر من مرة دول مش بيكملوا بعض، فيه ما بينهم تناقضات، فيه ما بينهم اختلافات بيشوش لي على الصورة، مش يفهمني القصة أكثر. فهناك روايتان للخلق في سفر التكوين، الرواية الأولى بتاعت الإصحاح الأول، الرواية الثانية بتاعت الإصحاح الثاني، ونصان للوصايا، الوصايا العشر اللي مفروض جزء من توراة موسى، اللي هي في الخروج 20 ده شكل للوصايا، والتثنية 5 شكل آخر للوصايا، وروايتان للطوفان اللي هي قصة نوح في التكوين 6 والتكوين 9. وقد أدى الدرس بالباحثين اللي هما بيدرسوا يعني في القرن الماضي وفي هذا القرن إلى أن يرتأوا أن للأسفار 5 مع كون موسى محورها ومركزها 4 مصادر أساسية. يعني هو عاوز يقول لك إيه بلباقة، مش موسى هو اللي كتبها بس هو محورها ومركزها. يعني إيه؟ الأناجيل 4 مش المسيح هو اللي جي بيهم، لكن الأناجيل 4 المسيح هو محورها ومركزها. يعني هو الشخصية الرئيسية في الأسفار 5 دول، لكن مش هو اللي جي بيهم ومش هو اللي كتبهم. فقال لك إيه؟ إلى أن يرتوا أن الأسفار 5 مع كون موسى محورها ومركزها 4 مصادر أساسية أو تقاليد. وهذه التقاليد بالرغم من أنها لا تحل مشكلة الأسفار 5 حلا قطعيا وافيا، يعني إيه؟ يعني أحنا بنقابل مشاكل في الأسفار 5، أحنا عاوزين نفهم المشاكل دي جت ليه عشان نفهمها ونعرف إيه الموضوع. فطلعنا بنظرية أن السفر أصلا مكون من 4 تقاليد علشان نحاول نفهم ليه في أكتر من رواية للقصة الواحدة، ليه ما بينها تناقضات وهكذا. مع وضع هذه النظرية إلا إنها مش بتحل كل المشاكل اللي بنواجهها في الكتب دي. زي إيه مثلا؟ إنجيل متى إنجيل مرقس نفس القصة ما بينهم اختلاف. الكلام ده جه ليه؟ قال لك مثلا نفس القصة عشان نقلوا من مرجع معين. طب ليه ما بينهم اختلاف؟ ممكن النظرية اللي أنا وضعتها دي إن هم نقلوا من نفس المرجع مش بتحللي برضو مشكلة تانية. طب هو ليه غير فيها أو ليه في خلاف ما بينهم؟ فاهم إزاي؟ فهو بيقول لك إحنا وضعنا نظرية عشان نحاول نحل، لكن النظرية دي مش بتحللنا كل مشاكلنا. وبعدين وبالرغم من أن البحاثة، حلوة البحاثة دي، قد يختلفون في بعض وجوه المشكلة. يعني إيه؟ يعني إحنا متفقين التوراة من أصل 4 تقاليد وتم تقسيمها على 5 مجلدات أو 5 أصفار اللي هي التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية. تفاصيل النظرية دي العلماء بيختلفوا فيها، مش كلهم بيتفقوا على تفاصيلها، لكن كلهم متفقين إن في 4 تقاليد اللي هي اليهوي والإلوهيمي والكهنوتي وتثنية الاشتراع. طب تثنية الاشتراع ده أصله إيه ولا عبارة عن إيه ولا نشأ سنة كام ولا كان أصله مين ولا ممكن يختلفوا بقى في التفاصيل. فهنا بيقول إيه؟ أول تقليد التقليد اليهوي نسبة إلى يهوى، كاتب لك يهوست بالانجليزي وحرف الواي، الاسم الذي يدعى به الله. انا غلطان وكاتب به. طيب، وضع في اواخر القرن العاشر ايام سليمان اللي هو زي ما قلنا ايه 950، تمام، اواخر القرن العاشر قبل الميلاد، وهو تاريخ مقدس. يعني ايه تاريخ مقدس؟ يعني بيحكي عن ناس مقدسين اللي هو إبراهيم ونوح ومش عارف مين وآدم، فده يعتبر تاريخ مقدس مش حكايات أي بني آدمين عاديين. يعني يتوزع على التكوين والخروج والعدد. يعني سفر لو قلنا ده سفر التكوين خلينا نسميهم كده التكوين والخروج والعدد، ولا مين الأول التثنية دايما بنسى الترتيب بتاعه، التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية. هنا بيقول لك ايه؟ بيقول ان التكوين والخروج والعدد واخدين من ايه؟ من المصدر اليهوي. يهوست يهوي، تمام. طيب احنا كنا اتكلمنا قبل كده على اسم يهوه ده، وقلنا ان اليهود كانوا بيقولوا ان احنا مقدس، اسم الله مقدس قوي قوي، واحنا ما ينفعش ننطق بيه، فصيغه معينه بنمجد بيها الله هنختصرها، زي مثلا الاله رب الارباب ملك الملوك مثلا. فانا هختصر الجمله دي في اربع حروف اللي هي يا ها و. مع السبي البابلي اليهود نسيوا اللغة العبرية، نسيوا ازاي يهوى بتتنطق، نسيوا ازاي يهوى بتتفك. اختصار لإيه؟ طب يعني ايه ازاي يهوى بتتنطق؟ يعني التشكيل الحروف دي. هم معظم العلماء قالوا لا ده بيتنطق كده يهوى، ممكن يتنطق يوها اي طريقة تانية يعني، فهم قال لا غالبا هو ده نطق الصح. لكن كل العلماء عارفين ان احنا ما بقيناش عارفين يهوى ده كان اصل ايه. لما كانت في جهوفه. طيب كويس قوي. بعدين هو بيقول ايه، ويبدا بقصه الخلق الثانيه ويواصل كلامه في معنى الفردوس والتجربه والخطيه الاولى. تكوين 2 4 ب. يعني ايه 2 4 ب؟ يعني الفقره دي متقسمه لفقرتين، او ل يعني في فصلة ما بين الاثنين. يعني لو فتحت كده سفر التكوين 2-4 هلاقي ايه؟ النص بيقول هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت، فصلة، يوم عمل الرب الإله الأرض والسماوات. فدي ايه الجزء به من الآية أو من النص اللي هي الفقرة الثانية بعد الفصلة يعني. تمام؟ طيب لغاية كذا كذا كذا مش مهم، وينتهي بقصة كذا كذا كذا، كل الكلام ده مش مهم. المهم هو في الآخر بيقول إيه، ويمتاز بالحيوية والخيال والشعبية. يعني مش بالضرورة كل حاجة في القصص دي صح، خيال علم اليهود حاطينه ما فيش أي مشاكل. المصدر الثاني التقليد الإلهي أو الإلهيمي، كتبها إلوهست نسبة إلى إلهيم، وهو الاسم الذي يدعى به الله. وضع في مملكة الشمال بعد انقسام المملكة. ايه مملكة الشمال ومملكة الجنوب دي؟ قلنا ان سيدنا سليمان، ما هو قال لك اقدم حاجة هي ايه؟ المصدر اليهوي. اتحط امتى؟ على ايام سليمان. طيب بعد ما سليمان او قرب ما مات حصل ايه؟ ربنا قال ان انت مملكتك هتنقسم علشان انت نساءك املنا قلبك وراء آلهة اخرى وعبدت آلهة اخرى وطلعت وحش زي ابوك داود والعياذ بالله، ده بحسب العهد القديم. فقال له طيب مملكتك هتنقسم، فبقى في المملكة الشمالية اللي هي مملكة السامرة، والمملكة الجنوبية اللي هي مملكة يهوذا اللي عاصمتها أورشليم، التانية مملكة الشمالية اللي هي مملكة اللي عاصمتها السامرة. يعني يعني ايه؟ يعني الشمالية دي تكنيك الشمالية السامرة، الجنوبية دي اللي هي يهوذا. يهوذا ده اللي هو المفروض السبط اللي جه منه كل ملوك بني إسرائيل، فداود من سبط يهوذا، والمفروض المسيح المنتظر يجي من سبط يهوذا. طيب طيب ماشي. فهو بيقول ايه، ان وضع في مملكة الشمال بعد انقسام المملكة بين سنة 800 و750. فاحنا هنا حاطين ايه 750. كويس. وهو تاريخ مقدس برضو، يتوزع هو ايضا على التكوين والخروج والعدد. فهنا كمان في ايه المصدر الالهيمي معاه. وبعدين يروي الامور منذ ايام ابراهيم ويشيد بالعهد، ويعد ديانة الخروج والبرية الديانة المثالية. يعني اللي كان موجود أيام موسى لما خرجوا من مصر وانشقت لهم البحر وكده، يعني ده الخروج يعني. ويفوق سابقه اللي هو التقليد اليهوي سموا وتطورا، يعني متزبط كده وأحلى وأجمد يعني. طيب ماشي. مظهرا الله في صورة الإله الحي الواحد المحتجب الذي يسمع من خلال النار والغمام والأحلام وعلى لسان الملائكة انظر كذا كذا كذا كذا. يعني المصدر ده بيتكلم كتير عن ازاي ربنا بيتعامل مع المخلوقات بالطرق المختلفة دي. ودي برضو ايه بداية الرسالة الى العبرانيين، ان ربنا زمان كان بيكلم الناس كذا كذا، لكن الايام دي كلمنا في ابنه يسوع اللي هو كذا كذا كذا كذا. يعني دي طرق كان ربنا بيتواصل بيها مع شعبه في العهد القديم. وبعدين يروي التقليدان تاريخا واحدا، فدي السبب اللي ايه روايتين للتكوين، روايتين للطوفان، وهكذا روايتين لكذا روايتين كذا. ان التقليد اليهوي بيحكي نفس التاريخ اللي موجود في التقليد الالهيدي. وبعدين وعندما افتتح الاشوريون السامرة سنة 721 جاءت الجماعة المؤمنة التي بقيت في السامرة وحلت بالقدس، فقرن كل من التقليدين بالآخر، أيام حزقية الملك نحو سنة 700. يعني إيه؟ يعني الأشوريين دول جم دمروا مملكة السامرة اللي هي المملكة الشمالية، فالمؤمنين اللي في السامرة راحوا عاملين إيه؟ رجعوا تاني بقى للمملكة الجنوبية اللي هي أورشليم القدس، مملكة يهوذا، وراحوا جايبين معاهم التقليد بتاعهم. فرح ايه واضح ان المملكة الجنوبية كان فيها هي التقليد اليهوي على ايام سليمان وبقي في مملكته، وبعدين لما المملكة التانية خربت المملكة الجنوبية راحوا جم هم بالتقليد بتاعهم، فبقى التقليدين مع بعض على ايام 700 و 750. تمام ماشي ماشي. في الاخر خالص ايه تقليد تثنية الاشتراع هو ملحق للتقليد الإلهي، وضع في مملكة الشمال بعد قبل خراب السامرة، أو قد يكون بعض القادمين من الشمال وضعوه في مملكة الجنوب. أيا كان يعني هو عاوز يقول إن التقليد تثنية الاشتراع ده زمنه قريب من التقليد الإلهي ده. يعني هو بيقول هنا ايه بعد ذلك بقليل، اللي احنا ما كتبناش له تاريخ. فده الايه ده المصدر اليهوي 950، المصدر الالهي 750، وبعدين تثنية الاشتراع، وبعدين في الاخر خالص اللي هي ايه الكهنوتي او البريست. ايه الكهنوتي بيسموه بريستلي، ده البريست يعني كاهن. يعني هنا بيقول ايه بقى، قعد يقول وأعلن الملك يوشيا نواته الأصلية يوم عثر عليها حلقية الكاهن في الهيكل. سفر إيه ده اللي هو بيحكي عنه ده؟ الشاهد ده اسمه إيه؟ اقرأ لي كده. ما تقرأ عندك انت جاي تبص عندي. اقرأ يا زيزو. اللي هو يوم عثر عليها حلقية الكاهن في الهيكل. الشاهد ده اقرأه. ملوك كام؟ ايوه ملوك كام؟ هو ملوك واحد. يعني ايه ملوك رابع؟ يعني ايه ملوك رابع؟ يعني ايه الملوك الرابع؟ لا في ملوك رابع. صموئيل الاول، صموئيل الثاني، ده ساعات بيتقال عليه الملوك الاول من الملوك الثاني. الملوك الاول من الملوك الثاني ساعات بيتقال عليه الثالث والرابع. يعني هو يقصد هنا ايه الملوك الثاني 23 24. هم المفروض دخلوا المدينه بعد ما خربت، في نص بيقول ان هو وجد سفر الشريعة، فهم بيعتقدوا ان السفر اللي وجدوه ده هو ايه تقليد تثنية الاشتراع ده. تمام، سفر الشريعة محكي عنه في النص ده ان هم لقوا سفر الشريعة، ويتألف من 4 خطابات على لسان موسى كذا كذا كذا، مش مهم يعني عبارة عن ايه. وبيقول وكان لهذا التقليد فعل كبير في الفكرة الدينية، وامتد تعليمه وفنه إلى سفر يشوع والقضاء والملوك. يعني الأسفار دي تأثرت بسفر التثنية أو سفر التثنية أو تقليد تثنية الاشتراع، فهذه الأسفار قد وضعت في ضوئه مبينة في كل مرة ثواب الرب للأمانة وعقابه للخيانة حتى بتجريده الشعب من أرضه. بعد كده بقى التقليد الكهنوتي وضعه في الجلاء وبعد الجلاء كهنة القدس الذين جعلوا الأسفار المقدسة في صورتها الحالية. ويعني هذا اللي هو التقليد الكهنوتي، ويعني هذا التقليد بإبراز عهد الله مع جميع الناس منذ قوس القزح أيام نوح. ايه قوس قزح ايام نوح ده؟ قال لك لما حصلت الطوفان فرح ايه السفينة رست على جبل الارارات، احنا عندنا جبل الجودي. المهم راح نزل نوح عليه السلام وقدم ذبيحة قربان ربنا، فتنسم الرب رائحة الرضا، يعني شم ريحة القربان كده عجبته. ايه قال انا خلاص هتوب على الناس، وايه ولا اعود ان انا اموت البشرية كلها زي ما انا عملت كده في الطوفان، وعلمت العهد ما بيني وما بينكم ان انا مش هموت البشرية تاني. هو قوس القزح، فرح طلع قوس القزح لاول مرة في السماء، وراح قالوا ايه بقى كل ما تشوفوها تفتكروا العهد ده ما بيني وما بينكم. القصة دي تبع ايه تثنية الاشتراع، اسف التقليد الكهنوتي. وبعدين بيقول وله طابع ليتورجي. يعني ايه ليتورجي؟ يعني بيستخدم كده في الاعمال الجماعية من اليهود في عباداتهم وكده، يعني يهتم بالفئة الكهنوتي والعبادة والهيكل الى جانب بعض الاجزاء القصصية والشغف بالانساب. ومن الامثلة عليه رواية الخلق الاولى التي بعد ذكرها الخلق بستة ايام تبين اهمية اليوم السابع، يوم السبت والراحة. ده طبعا مش قصد الجورنال، قصد اليوم اللي ربنا استريح فيه. وعليه فسفر التكوين وسفر الخروج وسفر العدد مزيج من التقليد اليهوي والإلهي والكهنوتي، ويقوم سفر الأحبار على التقليد الكهنوتي، وسفر تثنية الاشتراع على تقليد تثنية الاشتراع. هكتفي بهذا القدر النهاردة. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.